يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. مثل ما كانت غايتنا من بداية هالبرنامج أنه نعرفكم على الطرق المثلى لاستخدام الفيسبوك والغاية منه، وكمان تعريفكم بثقافة وفكر وفلسفة الإنسان السوري، اخترنا لكم اليوم صفحة مميزة لصديقة فنانة سورية من طرطوس. ضيفتنا لليوم أو صديقتنا الافتراضية هي ميس مصطفى. يسعد أوقاتك ميس. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. بداية، مين هي ميس مصطفى؟ تعرفين عن حالك؟ ميس مصطفى هي أم سورية، هي زوجة، هي معلمة، هي فنانة. عم حاول بكافة الظروف أني أكون عبر عن نفسي من خلال كل الوسائل الموجودة أو من خلال الفيسبوك ممكن، أو من خلال الفن، أو من خلال تأدي دوري كأم كمعلمة يعني بهاي المجتمع. ميس، استخدام الفيسبوك يختلف حسب العمر وحسب الغاية مثل ما ذكرنا. أكيد. لما ميس بتكتب منشور أو بتختار منشور، هل بالفعل هو بيكون بيعبر عن قناعاته؟ يعني أكيد. شوفي، أنا برأيي الفيسبوك هو إنعكاس للمفروض يكون هو إنعكاس لشخصيتك أنت كمستخدمة إله. يعني طبعا هذا الشيء مو دائما، لأنه ممكن كتير ناس يعطوا صورة مغايرة عن نفسهم من خلال الفيسبوك، وهي حالات نشوفها كتير ممكن ننغش فيها. يعني كمان أنا برأيي الفيسبوك كمان منبر صريح وصادق دائما. صحيح. بس بشكل عام، يعني بشكل عام الإنسان يعني لما بتتابعيه بشكل دائم من خلال صفحته أو هيك، أكيد رح تاخدي نظرة، أكيد رح تاخدي فكرة أو نظرة معينة من خلال الأفكار اللي ممكن يطرحها، ممكن تعرفي شخصيته أو ممكن تعرفي اهتماماته أو أولوياته بالحياة. ممكن تاخدي فكرة حتى لو أنه أنت قصدك لو حاول يخبي الشخص. لو حاول يخبي دايما دايما في شيء بيكشف يعني. صحيح. ميس، بيختلف لما نحن نختار منشور أو بنكتب شيء من تأليفنا نحن عن لما منحط لايك على منشور ما؟ يعني يمكن الفرق أنه ممكن هذاك اللايك يكون نوع من المجاملة أو مثل شوهد يعني أنه مررت عليه، أما لما بدك تختاري شيء أكيد بتكوني أكثر دقة. أكيد. لما أنا بدي أنشر شيء على صفحتي، فأنا ممكن أنا أحكي عن نفسي، أنا ما بنشر شيء إلا بكون مقتنعة فيه جدا، لأنه أنا بحس أنه يعني بالحياة الافتراضية إذا بدنا نسميها أو الفيسبوك، فهي شيء أنت مانك مجبورة تعملي شيء مجاملة أو تعملي أو تكتبي أي شيء حتى تجاملي أحد أو كذا، لأنه بالنهاية أنت أي شخص على الفيسبوك أنت ما مانك مقتنعة فيه، فأنت ممكن تلغي الصداقة أو ممكن تلغي المتابعة أو ممكن تحظريه. يعني أنا بحسه بالنسبة إلي هو عالم ما فيه خالي من المجاملة. ممكن أنت بالحياة الطبيعية أنت ممكن تضطري تجاملي صديقتك، تضطري تجاملي زميلتك، تضطري تجاملي جارتك، بس بالفيسبوك ما في مجاملة، فأي شيء رح تنشريه أو رح تحطيه فهو أنت معبر عنك أو عن قناعاتك أو عن رأيك وأفكارك بالنهاية. يعني نعم. رأيك. ميس، كتير في ناس بتكتب خواطر على صفحات الفيسبوك، بتكتب أدب، بتكتب شعر، هي ما أنا معروفة، كتاباتها جدا جدا جميلة وملفتة للنظر، حتى أحيانا يعني بيحتار أنه كتاباتها ولا لكاتب ولا لمفكر ولا لأديب. بالنسبة للي ما بيكتب لكن هو انتقائي، هو إنسان ذواق باختيار صفحات، باختيار بوستات معينة، يا هل ترى وقت بتعجبنا رواية أو شعر أو نثر أو أدب، لما بتعجبنا مقطوعة معينة سواء كانت موسيقية سواء كان فن، ونحن غير قادرين على أنه نكتب أو نرسم أو نغني أو نألف قصة أو كلمات أغنية، لما بننتقي أنه غيرنا بيكتب عنا هذا الشيء، يعني نعتبر حالنا أنه نحن اللي ألفنا؟ لا طبعا، اكيد انا ضد انه اي حدا ياخذ يعني ان ياخذ بوست او ياخذ فكره ويسجلها باسمه. يعني انا مو على اسمه، يعني نحن قد ايه بنكون سعيدين وقت الغيرنا بيكتب عننا؟ أكيد أكيد. لما أنا بتعجبني أفكار لكاتب معين وبنشرها أكيد أكيد رح يكون هو سعيد جدا، وأكيد كمان رح يقدر يوصل فكرته بشكل أكبر. أنا رح يكون أكيد، أي ما في حدا، أي فنان أو أي كاتب أو أي موسيقي بنشر شيء على الفيسبوك وحدا شارك له هالأفكار أو هاي الرسمات رح يشعر بسعادة، رح يشعر إنه هو يوصل رسالة. مثل ما أنا مثلا بنشر لوحة وبحس بشوف حدا شارك لي إياها، قد رح أحس بإنه أنا فكرتي وصلت، رح أحس إنه أنا ناس حبت الشيء اللي عم قدمه. فجمال الفيسبوك إنه بيساعد، يعني كمان جمال الفيسبوك إنه هو صار متوفر لكل إنسان، فهو بيساعد على إنه الإنسان إذا كان فعلا عنده فكرة مميزة فهي قادرة توصل، يعني أعطى فرص متكافئة للجميع. فعلا يعني أعطى فرص للكل، والأفكار بتوصل بشكل أسرع بشكل يعني متوفر للكل، فهي الشيء بحسه شيء إيجابي بالنسبة لإنسان اللي عنده إبداع معين من خلال فيسبوك، فهو صار قادر ينشره بشكل أسرع. كونك رسامة ميس، أدي كمان اهتمامك وميلك للفنون بيأثر على طابع صفحتك؟ طبعا أكيد، لأنه بالنهاية مثل ما حكينا الصفحة الشخصية بالفيسبوك هي إنعكاس الإنسان يعني، فأنا بهتم بإني أشترك بالصفحات اللي فيها رسم، فيها الأشياء اللي بتهمني، بحب الفنون، بحب الموسيقى، بحب الأشياء اللي بتساعد على تكوين وعي جمعي إيجابي، يعني التنمية البشرية، الأشياء اللي فيها أفكار إيجابية ممكن تفيدني بالحياة أو تفيد الناس، الأصدقاء عندي بالصفحة أو حتى طلابي، يعني في كثير من الطلاب مشتركين أصدقاء عندي فبيستفيدوا من خلال الأشياء اللي بشاركها، فبهتم إني شارك أشياء تكون إيجابية بشكل عام يعني. ميس كاتبة، طبعا صفحتك متنوعة باختياراتك وانتقائك للصفحات، يعني أحيانا مثلا كاتبة كتير عن المرأة، تعني لك المرأة، يعني حتى كاتبة عن ألمة عن تعبة، مثلا في صورة معلقة حضرتك عليها، صورة أنثى مقيدة بالغلال برجلة، طبعا هي اللي بيشوف الصورة أنه بالفعل هي مانا متأثرة وشامخة، كاتبة حضرتك شامخة رغم القيود رغم الألم الذي يقيدها، ستبقى شامخة في وجه أقدارها، لن تظهر ضعفها في الأشجار، تموت واقفة ولا تنحني. المرأة كيف تنظر ميس مصطفى للمرأة؟ المرأة بشكل عام هي كائن عظيم عظيم، فهي يعني بكفي انه هي التي عم تحمل هالطفل بأحشائها، هي اللي عم تنجبه، هي اللي عم تربيه، هي اللي عم تنشئ. والمرأة السورية بشكل عام هي جبارة، هي آلهة اكثر من كونها عظيمة، لانه المرأة السورية عم تتحمل تحملت على مر السنين، تحملت الوجع الحرب، وجع المآسي، المصائب اللي هي عم تعيشها، ومع ذلك فهي عم تقدر انه تثبت نفسها وعم تقدر انه تنتج وتبدع وتكون ظاهرة على كافة المستويات يعني. فالمرأة برأيي يعني هي ما فينا نسميها مو نصف المجتمع، هي عصب المجتمع. كاتبة نعم، كاتبة كمان هيك بوست حلو، المرأة تتألم وتذهب إلى العمل، تحمل وتذهب إلى العمل، تلد وتذهب إلى العمل، طبعا كاتبة كتير تعود الطعام تذهب إلى العمل، تهتم بشكلها وتذهب إلى العمل، تغسل الملابس، يعني كاتبة كتير عنا كلام بالفعل واقعي وملموس. المرأة فعلا، لأن هذه يعني هي هي الحقيقة، أي إنسان بينكر هي الحقيقة ما يعني هو جاهل بصراحة، لأنه المرأة هي اللي عم تربي، هي اللي عم تشتغل، عم تاخذ دور، احيانا تاخذ دور الاب حاليا، وخصوصا في هالوضع الراهن الاب حاليا متفرغ للعمل معظم الوقت، او ممكن يكون عم يحارب بالجبهات، ممكن يكون شهيد، ممكن يكون مصاب، خصوصا بهذا الوضع الحالي، فالمرأة هي اللي عم تاخذ كل الدور. صحيح. فهي عم تعطي اضعاف مضاعفة عن الرجل، عم تعطي بطاقة كبيرة، فبتلاقي الكاتبة بالنهاية عم تقول من قال لك بأنك إله؟ يعني هي صارت عم تعطي، لو نحن فعلا فكرنا وقفنا لحظة وفكرنا بهذه العطاء الكبير عم تعطيه هذه المرأة، ففعلا هي مقدسة، هي كائن مقدس. كمان ميس أنا عندي سؤال لإلك، في أحد البوستات عن أوروبا بالقرن 18 عن معنى الشامات، أو عن كمان كيف كانوا سيدات ليوحوا بأنهم من الطبقة الأرستقراطية كانوا يلونوا جسمهم بألوان معينة، يعني إستاذنا منشوف الصورة والرسم حتى بخياراتك، بتحكي لنا شوي عن هيدا البوست؟ بتمنى إذا هو قريب عليك تقري لنا مقطع منه. هو الفكرة هو تطور الجمال والاهتمام بالجمال ونظرية الجمال، النظرة إلى الجمال كيف اختلفت من عصر إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى. بتلاقي كل عصر له ميزات مختلفة عن العصر الثاني بالنسبة لنظرة إلى جمال المرأة. فنحن يعني هلأ بتلاقي مثلا بالسبعينات كان في مميزات للمرأة، بالخمسينات إلى مميزات أخرى لجمالها، وبأوروبا نفس الشيء. بأوروبا مثلا في عندك كانوا اللون الأخضر مثلا، الفساتين اللي كانوا يحبوا يلبسوها اللي كانت باللون الأخضر كانت مصنوعة من الصبغة من الزرنيخ، فكانت المرأة تقبل أنه بتعرف أنه الزرنيخ تام، ولكن ممكن تضحي بحياتها في سبيل الجمال، من أجل الجمال، من أجل أنها تبين أنه جميلة ومميزة. يمكن أنه بيعمل شوية هيك تورم أو انتفاخ بالوجه، يعني مثل البوتوكس حاليا. تماما مثل البوتوكس، يعني لأنه يعني بتحس هي ضريبة الجمال عم المرأة بالفعل. ليش فعلا ميس أنا قدي بدنا نقول لما بنشوف سيدة بتعرض حالها للأوبر بطريقة مثل ما بنحكي البوتوكس، ولا إن كان جراحة، حتى بعيادة تجميل الأسنان، يعني بأي مكان فيه تضحية من أجل الجمال، بنحس أنه المرأة بالفعل الجمال بيعنيها كتير، حتى لو بده تتألم، لو بده تنوجع، بس بالأخير النتيجة بتنسيها مصاعب الطريق. صح، دايما الأنثى بتحب تكون جميلة يا ميس. طب الأنثى عندها غريزة بداخلها، يعني بتحب تكون جميلة، بتحب تكون ملفتة للنظر، بتحب أي أنثى مهما نكرت هالشيء هي أنثى بتحب تكون هيك. حتى مرة لفتني صورة لرئيس البرازيل السابقة، كانت حاطة منديل على رقبتها، كان فمرة عم يتساءلوا ليش، بسبب انه دايما عم تحط المنديل، فاكتشفوا انه حتى تخفي التجاعيد الموجودة على رقبتها، مع انه هي كانت رئيسة لدولة، يعني يعني ما انا بحاجة انه لا، بس هي الشيء الموجود داخل المرأة موجود داخلها، انه هي مهما على شأنها او وضع الزخر هي بتحب دايما انه تكون في اجمل صورة وفي اجمل، بتحب المديح. المرأة دائما في شيء جواتها، في طفلة صغيرة او طفلة. في مراهقة دائما بتحب المديح وبتحب الغزل وبتحب الدلال مهما كبرت بالعمر. طيب برسوماتك لقطتي هالنقطة وصرتي تحاولي لما بينطلب منك لوحة لسيدة بتعطيها أجمل خطوط؟ يعني أكيد بتخفي لها الخطوط الزمن، أكيد بتعطيها أجمل طلة لحتى تنال إعجابها. فعلا فعلا فعلا، لأنه يعني هاي الخطوط عدوة المرأة، خطوط التجاعيد عدوة المرأة. ففعلا يعني ما بتحب تشوفها، وإذا طلعت فبتحاول بكافة الوسائل أنه تلافها أو تحاول يعني تعمل أي شيء لحتى ما تشوفها أو تبعدها عنها. مع أني أنا عندي وجهة نظر تانية، أنا عندي وجهة نظر أنه المرأة جميلة في كل مراحل عمرها، يعني جميلة في صباها، جميلة حتى في هذه التجاعيد اللي بنشوفها، يعني حوالها عيونها، حوالى ابتسامتها. في الفنانة يعني الممثلة جوليا روبرت طلعت مرة قالت أنا طلعت بدون مكياج، تحط صورة إلها بدون مكياج نهائيا، قالت أنا بفتخر بهاي التجاعيد اللي عم شوفها حول عيوني، حول تمي اللي عم شوفوها، أنا بفتخر فيها لأنه كل تجاعيد هي عبارة عن مرحلة مرت بحياتي، مرحلة عطتني درس، عطتني خبرة، عطتني نضج. حلو. فأنا بفتخر بهيدا النضج. هلأ والله جوليا روبرت يعني بجمالها أكيد ما عندها مشكلة حتى مع التجاعيد اللي بتطلع. حلوة أكيد حلوة ميس، كتير. حلوة هي جدا. أكيد تتمي لكلام للمرأة، طبعا هو هاجس العمر، هو هاجس للنساء وللرجال بصراحة، بس هو للمرأة أكثر، أنه من قدر ما بتتعب المرأة بيبين عليها أكثر، وهي بتحب أنه دائما تبقى أنه بصحة جيدة ومتألقة من أجل الاستمرارية، الاستمرارية مع أولادها مع زوجها. يعني حضرتك كمان طبعا مشاركة، منقول مشاركة بوست مكتوب في زحمة الحياة، ما بعرف إذا قدامك بتمنى تقرأ لنا إياه. في زحمة الحياة فجأة وجدت نفسي في 40 من العمر. في زحمة الحياة فجأة وجدت نفسي في 40 من العمر، 45 ثم 50، هذه الأرقام لم أسمع عنها سابقا. بدأت أشعر بالخوف قبل أن أصل إلى 60، ولاحظت أن الباعة يقولون لي يا حاج، والأولاد يقولون يا عمو. ثم ازداد الأمر سوءا عندما صار الشباب المهذبون يقفون لي في وسائل المواصلات كي أجلس مكانهم. كانت لحظات قاسية مروعة، تقدم العمر في وطني، ولكن المفاجأة كانت بالنسبة لي عندما هاجرت إلى أوروبا. لاحظت أنهم ينتظرون فارغ الصبر هذه المرحلة من العمر، يسمونها سينيور، وهي مرحلة الشباب الأخرى التي تبدأ بعد العمر، بعد عمر عمر الستين، 60. أي بعد أن يكبر الأولاد ولم يبقى عندهم مسؤوليات كبيرة، فتبدأ حياتهم في الرحلات الممتعة والسفر والنزهات والسهرات، بمعنى أن الحياة تبدأ من جديد بهذا حلو. العمر. أما نحن نستسلم للنهاية ونقول 60 بده بده 60. سكين، أي تمتد رقابنا لسكين الوقت، عساها تذبحنا وتنتهي قبل أن يتحملون نعم الأولاد ونصبح عالة عليهم. نعم فهناك مثل فرنسي يقول: عمر الرجل كما يشعر وعمر المرأة كما تبدو. كما تبدو، كما حلو تبدو كثير. صحيح. كما تبدو فعلا فعلا، إذا بتلاحظي أو بنتذكر قبل الأزمة كنا دايما نشوف رجال كبار بالعمر، بالسبعين بالثمانين، مع يعني كل واحد هو زوجته، جايين لابسين كل واحد لابس شورته ومعهم الحقيبة على ظهرهم، جايين سياحة عنا. صحيح صحيح. ففعلا بتلاقي، أنا كثير كنت أحب هالشيء بالمجتمع الأوروبي، بيتميزوا عنا بهي الشيء فعلا، إنه هن حياتهم تبدأ بعد الستين. صحيح، كنا نفكرهم إنهم يا ميسة يمكن دائما بيحبوا الحياة أكثر، بس هي مثل ما بحبوا الحياة، ذكرتي بتمنى كمان هم بيحبوا الحياة، ولكن ظروفهم الاجتماعية ما بتساعدهم. الظروف فعلا. يعني هون عنا نحن الستين مثل ما ذكرتي هو مرتبط بسن التقاعد، وهو مرتبط بسن ارتباط الأبناء وزواجهم، فبتحسي إسا الأهل بيتحملوا أعباء إضافية بهالعمر، بده يزوجوا الشاب، بده يزوجوا، يعني ما فيها الاستقلال الاقتصادي للأبناء مثل الأجانب. ولكن عن جد بنتمنى هالظاهرة تكون بمجتمعنا، أنه الواحد يبلش يحس أنه عم يعيش من جديد بعد الستين. أكيد انا مع انه الانسان دائما، لك دائما دائما في ظروف. هلا طبعا المجتمع الغربي متميز عنا انه في عندهم استقلال مادي اكثر من عنا يعني، بس نحن طبعا الظروف فرضت علينا ظروف الحرب. بس انا بغض النظر عن الظروف، انا مع انه الانسان دائما هو يخلق سعادته بنفسه، هو يقدر هو يعني يدور على الشيء الايجابي بحياته. ممكن انا اكون عندي كثير مشاكل، بس انا بقدر من خلال شيء معين، من خلال وردة زرعتها، من خلال رسمة رسمتها، من خلال غنية سمعتها، اني اطلع من جو السلبي، فوت لجو ايجابي حلو. ممكن من خلال اصدقاء انا بحبهم، اجتماع معهم. اي اكيد شيء. فينا نرسم حياتنا بالطريقة اكيد اللي نحن اكيد لازم بنحبها ومقتنعين فيها. اكيد، اكيد بس لازم لما بتكون نحاول. اي حاله عامه بالمجتمع بيكون الوضع اكيد اريح. لما بتشوفي بالفعل هلا رجل وامراه بالشارع، لفتوكي اجانب حاطين شنطه صغيره وجايين من بلد لبلد، لما بتشوفي رجل من عنا هو وزوجته مثلا طالعين رياضه بهالعمر، كمان بتقولي هاي ظاهره حلوه يا ريت تتعمم. طبعا طبعا، اكيد اكيد اكيد. امبارحه على فكره نفس المنظر لفتني، امبارحه كنت بالحديقه، فعلا لفتني نظر المنظر نفسه، رجل كبير بالعمر وزوجته عم يمشوا بالحديقه مبتسمين، فعن جد كان جاي على بالي صورهم حلو لانه كثير. منظر بفائل، فعلا بفائل. نحن بحاجه لهالتفاؤل، بحاجه لهالروح الايجابيه، خصوصا بهي الظروف. نعم. الظروف اللي عم نمر فيها ظروف صعبه كثير، وظروف يعني ما في شعب بتحملها. يعني نحن الظروف، الوضع السوري بظن هو اصعب من اي وضع بالمجتمعات اللي حوالينا من كافه النواحي، فنحن بحاجه اي شيء ايجابي نقدر أكيد نحاول نطلع فيه من هالظروف. نعم. صحيح. ميس، الفيسبوك يعني مثل ما قلنا أنه أعطى فرص متكافئة للجميع حتى ينشر، حتى يعرض منشوراته أو آراءه، أيضا أعطى فرص ليطلع على ثقافة الآخرين. يعني هلأ مجرد مثل برنامجنا بوست إذاعي عم نسمع طبعا المستمعين عبر الإذاعة ما ينشر على صفحات الفيسبوك، يا هل ترى يعني مجرد قراءة أو أنه الفيسبوك بيقدم لنا مادة جاهزة للقراءة وطبعا بتكون أو أحيانا عبارة عن سطور صغيرة، هالومضات قد بتأثر فينا؟ طبعا أكيد أي شيء نحن بالحياة مؤثر. في شيء، في نظرية اسمها أثر الفراشة. أثر الفراشة يعني الفراشة، جناح الفراشة عم تتحرك، فهي عم تترك أثر بالهواء. هيدا الأثر درسوه العلماء، فاكتشفوا أنه ممكن بالجهة الأخرى من القارة يعمل عاصفة، يعمل عاصفة كبيرة. فالفيسبوك هو أكثر وسيلة تترك أثر بالوقت الحالي، هي وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا برأيي أنه نحن لازم كتير نستغل نحن كآباء وكمدرسين وكمربيين وكصناع اللي عم ننشأ هاي الجيل، لازم نحن كتير نستغل هيدا المجال لحتى نقدر نحن نكون وعي جمعي إيجابي لأبنائنا. يعني نقدر ناخدهم للطريق اللي نحن بدنا إياه، الطريق الصح. نحن كان عندنا غلط بالفترة 10-15 سنة الماضية، لما فجأة انتشرت وسائل التواصل بكل بيت، انتشرت بشكل جنوني، يعني عصر التكنولوجيا والصورة بدون تمهيد. يمكن قصدك ميس، أيوة، دخل لكل بيت بشكل سريع جدا. مين التقط؟ والتقطوا الجيل الصغير، المراهقين. التقطوا بشكل وصل لعقولهم بدون فلترة، إذا بدنا بدون فلترة. فهو عمل فجوي، الآباء ابتعدوا عنه، نبذوه، الأبناء أخذوا، فصار عندنا فجوة ثقافية، فجوة بكل شيء. صار عندنا الأبناء شافوا، طلعوا على ثقافات أخرى، طلعوا على أفكار أخرى، طلعوا على أشياء سلبية قبل الإيجابية. فصار عندنا نحن فلتان أخلاقي، إذا بديك. صار عندنا تمرد، صار عندنا المراهق صار ما بقى يسمع لأهله، ما بقى يرد عليهم، ما بقى في احترام. الأهل كان ردة فعلا معاكسة، يعني ما صار في استيعاب. أو نحن وين صار الغلط؟ الغلط إنه نحن كأهل لو من البداية نحن شفنا إنه مثلا فيسبوك، إنه تلاقي كان من فترة يعني طويلة، تلاقي الأم إذا شافت بنتها على الفيسبوك، أمي عن الفيسبوك، وشو هيدا الفيسبوك، وأمي عنه كذا. كان مستهجن. هلأ الأم ما فيك عم تقوميه عن الفيسبوك. هلأ السبب إنه أنا لو إنه كأم، أنا من رأيي إنه أنا كأم لازم أنا واكب الحضارة، واجب أي شيء عم يطلع عليه أبنائي. أنا بشوف بستوعبهم، بشوف يعني الأشياء اللي عم يطلعوا عليها، بتطور مع عقلهم، ما بضل محتفظة بأفكاري. لازم أنا واستغل هاي الأمور الموجودة لصالحي بدل ما تكون لضدي، بدل ما تقلب وسائل التواصل لضدي. أنا لا، أنا استخدمها بحيث أنه أنا استخدمها أني أنا أعرف سلاح بإيدي. تماماً، أعرف كمان مثل ما قلتي، أعرف أبنائي شو عم يشتغلوا أو أيوة. لوين هالعالم ممكن ياخدهم. هلأ أي موضوع تكنولوجي ميس، أي تقنية حديثة أنا مع تعلمها، مهما كان العمر كبير الواحد ما يقول لا، لازم يتعلمها. لو مبادئ صغيرة يعني طبعاً. بس ما يكون أبداً جاهل عنها بشكل كامل، يعني الإنسان عدو ما يجهل. ميس خلينا نختم معك، الوقت معك حلو كتير، فنانتنا ميس مصطفى بالفعل حديثك حلو. خلينا نختم معك بتعريفك للزواج، كمان حطتي بمشاركة على الفيس أنه الزواج هو التضحية بشخصين من أجل إسعاد شعب لمدة ساعتين في صالة الأفراح. شو رأيك بهال؟ معقول هذا تعريفك للزواج؟ طبعا لا هذا رأيي. شوفي دائما يعني واحد الزواج هو طبعا هو فرصة جميلة وهو حالي لابد منها للاستمرار للحياة ولإنشاء أسرة هو ولإنشاء المؤسس الأكثر، طبعا مؤسسة طلع عنا نكت في العالم، مؤسسة طبعا الزواج. يعني هي هو الموضوع اللي بالفعل دائما يثير الكثير من الجدل، الزواج الزواج والزوج والزوجة والقضايا طبعا المشتركة. طبعا الزواج هو موضوع كبير لوحده إذا بدك تقولي، فيه كثير من الأمور الإيجابية والأمور السلبية اللي نحن المفروض نقدر نواجهها بوعي حتى نقدر نعم نحافظ على هي المؤسسة. طبعا يعني بالنهاية كل إنسان له رأي بالزواج، في ناس تزوجت وعاشت حياة سعيدة، في ناس ما عاشت حياة سعيدة، في ناس قدرت تتكيف هي المؤسسة، لأنه بالنهاية هي عبارة عن شخصين، كل واحد طباع مختلفة عن الآخر، كل واحد أفكار ممكن تكون مختلفة عن الآخر، عم يلتقوا ببيت واحد أكيد ممكن يكون يصير في صدامات، ممكن يصير في تلاقي بالأفكار، ممكن أكيد، يصير تناول، ولكن الإصرار من الاثنين بيخلي الأهم هالحياة طبعا تستمر. أكيد المهم يكون في وعي بين الطرفين، المهم يكون في احترام بين الطرفين ليستمر هاي المؤسسة. وطبعا بدل يعني أحيانا الواحد في بوستات كثير ما ضروري تكون نحن حبينا نختمها بنكتة أيوة ميس. بتكون أيوة تمام نعم بتكون نكتة أو طريقة للضحك صحيح، أو هي على سبيل الدعابة. أكيد ميس الدعابة أكيد. مصطفى، كتير سعدنا بحديثك اليوم، وعن جد بنتمنى بالفعل مثل ما دايما هي غايتنا من هالبرنامج أنه نكون عم نعكس ثقافة الإنسان السوري، وأنتي نموذج. أكيد ميس بتشكرك كتير كتير، كنتي ضيفة أهلا عزيزة وسهلا على برنامجنا أهلا بوست وسهلا أهلا إذاعي. وسهلا شكرا ميس لإلك، أهلا شكرا أهلا حبيبي أهلا. مستمعينا، وهيك بكون انتهى برنامج بوست إذاعي، وننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. حلوة حلوة حلوه